عندنا كم تنبيه حول ما ذكر وما قرئ في قبل الصلاة. أولا قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا. أما إذا كان كثير من الأكل والشرب ولو كان سهوا فإنها تبطل في المذهب، وعندهم الجهل يأخذ بحكم السهو على الصحيح من المذهب. وقول عندما قال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع نحوه، طبعا قول غير مشروع، قول مشروع في غير موضعه لا يدخل فيه السلام. لو سلم قبل أن يتم صلاته صحيح قول مشروع، لكنه إذا كان سهوا عليه أن يرجع، وإن كان عمدا فتبطل صلاته، وسينبه بعد قليل حول هذه المسألة. يعني قول مشروع لا يكون منه السلام أن يسلم قبل إتمام صلاته. وقول هنا قال: وندب السجود سهوا. المذهب يشرع سجود السهو هنا وليس يندب، وبين الندب والمشروعية بينهم مفارقة. الندب يعني يستحب، والمشروعية جائز. وقد تابع المذهب على أنه يشرع وليس قالوا يندب. نعم. ثم هناك قال في مسألة التوضيح: السلام وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، ذكرها. نعم. الحمد لله رب العالمين. ونحو قال: فبان حرفان بطل صلاته. قال هنا: وإن تنحنح بلا حاجة، يعني إذا تنحنح بحاجة يجوز لا أثر له. فبان حرفان بطلت، يعني لو بان حرف واحد ما تبطل صلاته. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم حضرتكم الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى قال: فصل. وإن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك ركنها، وقبله يعود فيأتي. يعني بطلت المتروك ركنها، يعني لو أنه بالركعة الثانية وقد ترك سيدة من الركعة الأولى بطلت الركعة الأولى، مو تبطل الصلاة كلها، فقط الركعة الأولى باطلة وتكون الثانية هي الأولى. نعم. وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، يعني قبل أن يشرع بالقيام والقراءة لو تذكر يرجع. نعم. وبعد السلام فكترك ركعة. أما إذا سلم وبعدين تذكر ترك، نسى أحد أركان الصلاة داخل كان يكون سيدة واحدة، بعدين تذكر عقب السلام، لابد أن يأتي بركعة كاملة حينئذ، لأنه صلاة المغرب مثلا وسجد سيدة واحدة في إحدى الركعات، فإن هذه الركعة تعتبر لسيدة واحدة فيها غير صحيحة، فيأتي بركعة كاملة حينئذ، ما يعيد صلاته كلها. الناس عبالة يعيد صلاته كلها، يروح يعيد صلاته كلها، هذا مو صحيح. وإن نسي التشهد الأول لزمه أن يرجع قبل أن يستتم قائمة، وكره بعده وحرم إن شرع في القراءة، إن شرع في القراءة وبطلت. هذه في ثلاث أحوال: حالة واجب الرجوع، وحالة مكروه، وحالة حرام. إذا نسى التشهد الأول وقام وهو قائم قبل أن يستتم قائما، قبل أن يقوم يعتدل صلبة كامل، فتذكر، فإنه يجب الرجوع عليه حينئذ، يجب وجوبا، لا يترك هذا الوجوب، يترك وجوبه عمدا بطل صلاته. هذا واحدة. الحالة الثانية: إذا استتم قائما واعتدل صلبة ثم تذكر أنه ما جلس للتشهد الأوسط أو الأول، فحينئذ يكره الرجوع، ولو رجع صلاته صحيحة. إذا شرع بقراءة الفاتحة وتذكر أنه نسى التشهد الأول، إذا رجع تبطل صلاته، حرم عليه الرجوع حينئذ. ويرجع لتسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود للكل. نعم. يعني إذا كان نسى تسبيح وكذا يرجع، لكن مش قبل اعتدال. ومن شك في ركن أو عدم كل الأحوال السابقة عليه سجود سهو. ومن شك في ركن أو عدم ركعات بنى على اليقين، هذا الشك حالة من الأحوال أنه يشك بين الثلاثة والأربعة، فإنه تكون ثلاثة، الأقل هي الصواب، اليقين أقل. ولا يسجد لشك في واجب، ولا مأموم إلا تبعا لإمامه، ويسجد مسبوق لسهوه. نعم المأموم تابع للإمام في ذلك أبدا، ما يعني ولا يوجد شك في واجب أي ترك واجب من واجبات، ما في سجود لها هذا، والمأموم تبع للإمامة إلا إذا كان مسبوقا. وسجود السهو لما يبطلها عنده واجب، وكذلك لو أن الإمام ما سجد فإن المأموم يسجد بعد السلام، خطأ من الإمام وإمام ما سجد فإن المأموم يسجد، هاي تحصل. وما حله قبل سلام ندما إلا إذا سلم قبل إتمامها فبعده. نعم الأصل أنه عندنا كل يعني حالات أكثرها تكون قبل السلام، إلا في حالة تسليم لو سلم بركع من كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، سلم في أحد صلاتي العشي الظهر والعصر من ركعتين فإنه سجد بعد السلام. نعم. وتبطل بتعمد ترك ما قبل السلام وإن نسيه وسلم قضاه بعده إن قرب، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نعم. باب صلاة التطوع، يعني لو سجد سهى أكثر مرة داخل الصلاة فإنه سجدتين كافية له، هذا من باب الجمع. باب صلاة التطوع آكدها كسوف فاستسقاء فتراويح. ليش آكدها كسوف في جماعة؟ كلها فعل النبي، حتى كسوف واستسقاء وتراويح. لأنها ينادى لها الصلاة جامعة، فهي أفضل صلاة تطوع جماعة، ينادى لها الصلاة جامعة، أما الاستسقاء ما ينادى لها. هذا ترتيب فضل صلاة الجماعة التطوع. ووقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة. عندنا الوتر أفضل من سنة الفجر في المذهب، من سنة الفجر قبلية. ووقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر وسنة الفجر ستأتي أفضل من باقي سنن الصلوات. ووقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وأدنى الكمال 3 بسلامين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالكافلين وفي الثالثة بالإخلاص، ويقنط فيها بعد الركوع نجدة. يعني في الوتر، وعندنا القنوت في جميع السنة مشروع في المذهب. ويقنط فيها بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت. يعني بعد الركوع، وجائز عندنا في المذهب حتى قبل الركوع جائز. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي على محمد، ويمسح وجهه بيديه. وكل هذا المذهب، والمسألة فيها كلام طويل، لكنه المذهب يعملون بذلك أثر، لأنه ورد أحاديث ضعيفة وأثر عن الزهري. حقق الشيخ بكر بوزيد رحمه الله تعالى في كتاب عند جزء مسح الوجهين، مسح الوجه بعد الدعاء، حقق المسألة ورأى أنها لا تشرع، تركها هو الأصوب، وإن ليس هذا المذهب، هو حقق المسألة هذا هكذا. نعم. وكره قنوت في غير وتر. نعم عندنا في مذهب يعني لا قنوت إلا في وتر، أو تنزل نازلة في المسلمين، وهذه مسألة أخرى يعني أطلق ولا يقنط في غير وتر، أنه يكره القنوت في الفجر كذلك عندنا، لكن إلا إذا نزلت نازلة ويقنط الإمام عندهم، الإمام خاصة يعني إمام كبير الذي هو إمام العظمى هو الذي يقنط. والتراويح 20 ركعة برمضان وجماعة أول ليل أفضل، ومن له تهجد. طبعا الشيخ سام تيمية قال كذلك 11 ركعة و13 ركعة، كل ذلك حسن، وحرر المسألة قال إذا قلت القيام فيكثر بعدد الركعات، وإذا طال القيام قلل بعدد الركعات. نعم. ومن له تهجد يوتر بعده وإلا أوتر مع إمامه. نعم، وهو الأفضل، هذا الذي كان عليه إمام أحمد يوتر بعده، يعني قال وعنه يعجبني أن يوتر معه إمام أحمد، يوتر مع الإمام الذي صلى معه التراويح، لأن الوتر مع الإمام يكتب له أجر قيام ليلة، وكان الإمام أحمد لا ينصرف حتى يصلي مع الإمام ويوتر معه، بعد ذلك ينصرف إلى بيته، وهذا هو الأفضل. نعم. والسنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان، وسميت راتبة لأنها مرتبة بعد الفرائض المعروفة أما قبلها وأما بعدها. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح وهما آكدها. كم ركعة محمد؟ كم ركعة تراويح؟ لا، سنة الرواتب 10. ليش؟ نمر. نعم. ومن فاته شيء منها قضاه ندبا. وصلاة الليل أفضل أو أفضله الثلث بعد النصف، وصلاة ليل ونهار مثنى، وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس، وأجر قاعد على نصف أجر قائم. وتسن صلاة الضحى غبا. غبا يعني يوم ويوم عندهم في المذهب. الصحيح المذهب أنه لا يستحب المداومة عليها، هكذا في المذهب، واختار بعض الأصحاب لا استحباب المداومة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية قال الذي لا يقوم بالليل قيام الليل فإنه يستحب له المواظبة على صلاة الضحى. نعم. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. نعم. غبا يعني يوم ويوم، مرة ومرة، مأخوذة من أن الإبل تأتي إلى الماء غبا، زرقبا تزدل حبا، قيل أنه تأتي مرة وبعد مرة، والإبل لا تشرب الماء كل يوم. وصلاة الاستخارة كان يترجل غبا يعني سرح شعره. وصلاة الاستخارة وعقب الوضوء وتحية المسجد وسجود تلاوة مع قصر فصل لقارئ ومستمع، ولا يسجد إن لم يسجد قارئ. طبعا يشترط هنا أنه يسجد القارئ ثم يسجد، اعتبروها كأنها صلاة كالنافلة، شروط النافلة. والسجدات 14 في الحج 2، يكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم بلا تشهد، ويلزم مأموما متابعة إمامه في جهرية. في جهرية يتابع، أما في السرية مأموم مخير بين اتباعه وتركه في المذهب. نعم. نعم. صاد يقول هذه ليس سجدة تلاوة، كان سجدة الشكر. ويستحب سجود شكر لتجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. وأوقات النهي من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى يتم الغروب. ذكروا هنا كم صلاة نهي، أوقات نهي 3، وفي المذهب هي 5، هنا ذكر 3 وترك 2. نعم. ويجوز قضاء الفرائض معروفة فيه. نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها وركعتا الطواف وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. نعم. وركعتا فجر قبل فرضه. نعم. ويحرم تطوعا بما هذه ما عندنا، ما يشرع ولا يجوز. ويحرم التطوع بما عداها فيها حتى ما له سبب. يعني عندنا ليس ما له سبب كتحية مسجد، سجود تلاوة، صلاة كسوف، قضاء سنن رواتب، عندهم كلها هذه المذهب لا يجوزها. تحريم عندهم يعني يحرم التطوع بما عداها 3، هذه الأوقات 3 يحرم، والوقتين الآخرين كراهية. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للخمس المؤدات مع القدرة لا شرط. صلاة الجماعة تلزم الرجال. نعم، وهنا أراد يعني يبين غير الرجال ما يدخلون في الحكم هذا. نعم. وله فعلها ببيته، وأفضلها المسجد العتيق، ثم الأكثر جماعة، وأبعد أولى من أقرب. ولما قال صلاة الجماعة تلزم الرجال، هل يدخل فيه العبيد مماليك؟ ها؟ الرجال؟ ما قال أحرار هو، فيدخل فيه العبيد، يدخل فيه العبيد لأنه ما قال الأحرار. ومفهوم الكلام لا يدخل فيه النساء، وبعد الخنثى، نعم، ها، ولا المميز بعد، نعم، قالوا الصبيان، نعم. وحرم أن يأم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو مع عذره. نعم، لا يجوز عندنا حرام أنه يقوم الصلاة إلا مستثنى يتأخر ويضيق الوقت. ومن إلا بإذنه، يعني يعطيهم إذن مطلق، اليوم في إذن معروف بعد 25 دقيقة قال يقوم المؤذن بالمكان مقام الإمام. ومن صلى ثم أقيمت سنة أن يعيد غير مغرب. نعم، عندنا سنة يعني هو في المسجد يكون جالس، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الإعادة إلا يكون لها سبب يعيد، ما دام ما في سبب لا يعيد، لكن عند المذهب يعيد إلا المغرب، المغرب لأن فيه نهي وتر النهار آخر النهار فلا يعاد الوتر مرتين. وفي رواية أنه حتى نهى سلم عن صلاة أن تعاد صلاة المغرب. نعم. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وإذا أقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة، وإن كان فيها أتمها إن لم يخف فوت الجماعة. نعم. ومن كبر قبل طبعا في مكة ومدينة ما جعلوه لأن يخشن الناس يحصل عندهم تكاسو ثواني وعدم القيام بصلاة الجماعة فيصير تكاسو عندهم، لهذا أخرجوا مكة والمدينة من استثناء الصلاة في عادة الجماعة. نعم. ولا فيهما لعذر. نعم. ومن كبر قبل سلام إمام أدرك الجماعة، يعني مقصود هنا لو كان في عذر لمن يريد أن يصلي في مكة والمدينة يصح، مثل اللي يأتون عمار معتمرين وقد فاتوا الصلاة فإنهم يصلون جماعة. وإن أدرك وإذا أقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة، إذا أقيمت وأراد يصلي نافلة يعني التلبس بها وابتداء بها بعد إقامة الصلاة فهذا ما تصح منه. إيش تفهمون معناته؟ إذا كان في صلاة النافلة وقامت الصلاة إيش سوي؟ هو المذهب المذهبي يستحب له، هذا مستثنى من النهي. وإن كان فيها أتمها إن لم يخف فوت الجماعة. ومن كبر ذكرها هذه مسألة. ومن كبر قبل سلام إمام أدرك الجماعة، وإن أدركه راكعا أدرك الركعة وأجأته التحريمة عن تكبيرة ركوع، ويتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، ويسن أن يقرأ في إسرار إمامه وسكتاته، وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش ما لم يشغل من بجنبه، ويستفتح ويستعيذ ولو فيما يجهر فيه إمامه. ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم، وعليه أن يرجع. طبعا هنا في إذا ما يقرأ الإمام لا يستفتح ولا يستعيذ، يستمع خلاص. ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم، وعليه أن يرجع لمتابعة كناس ذكر. فإن لم يرجع عمدا بطلت. نعم. وإن ركع ورفع قبل إمامه عمدا بطلت، وسهوا أو جهلا يقضي الركعة. نعم، مثل تروح عليه أو تأخر. نعم. وسنة تطويل أولى عن ثانية، ولإمام التخفيف مع الإتمام، وانتظار داخل إن لم يشق. وإن استأذنت امرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها. خير لها، نعم. فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرأ. الشيخ سلام تيمية قدم صاحب التقوى على الأشرف، وصوب هذا الاختيار المرداوي، المرداوي علاء الدين المرداوي. وصاحب البيت وإمام المسجد أحق، وحر ومقيم وبصير. 885 توفي. وحر ومقيم وبصير أولى من ضدهم، يعني أولى. ولا تصح خلف فاسق، لا يقال يكره كما يقول بعض الناس يخرجون في أماكن عامة إذاعة وقال يقول يكره صلاة العامة، مع ابن المكتوم صلى في الناس. الأولى غير، مش مثلا تقول يكره سوي فتنة. ولا تصح خلف فاسق ولا امرأة وخنثى لرجل ولا صبي لبالغ. ما تصح عندنا الصبي في البالغ، نعم، إلا في نفل. ولا أفرس ولا لكن تصح بمثله، بمن مثله، يعني صبي آخر، نعم. ولا أفرس ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله سوى إمام الحي المرجو زوال مرضه. يعني إمام حي وصابته حادث ما يصلي، ما يصلي قائما، ويدري إن شاء الله يعالج ويصبح يصلي، هذا خلاص يصح يجلس جالس صلوا خلفهم عاد جلوس أو قيام. ويصلون وراءه جلوسا ندبا وإن ابتدأ بهم. طبعا هذه مسألة فيها محررة في غير الموضوع، إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس يجلسون، وإذا جلس في أثنائها فهم مخيرون بين القيام وبين الجلوس، نعم. وإن ابتدأ بهم قائما وعجز فجلس أتم خلفه قيامه، نعم. ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك، فإن جهل مع مأموم حتى انقضت صحة لمأموم، نعم. ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة أو ما يحسن قراءة الفاتحة إلا بمثله، أو يدغم ما لا يدغم، أو يبدل حرفا بآخر غير ضاد المغضوب والضالين ضاء. أين مثل هنا أنعمت يقول ما تصح. إياك ما يقول إياك. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. يعني إذا يقدر يتعلم روح يتعلم ما يصلي في الناس أولا. وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه، ومن لا يفصح ببعض الحروف وأقطع يدين أو رجل. قال من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد مثلا ما تكون واضحة. وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما أو أنف، وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق يعني بدين، يعني ما يكرهون، يكرهون لدينه أو لفضله. أما إذا كان يكرهون أنه ما يكره بظلم وتعدي عليه، أما إذا كان بحق بسبب دينه بسبب ظلمه بسبب هذا، نعم ما يصل في الناس. أما إذا كان صاحب سنة يكرهونه بسبب الالتزام بالسنة، هذا مو بحق، هذا بظلم. ويصح اهتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه، لا مفترض بمتنفل ولا ظهر خلف نحو عصر. ما تصح عندنا هذا. فصل. يقف اثنان فأكثر خلف إمام ندبا، ويصح عن يمينه وبجنبيه لا يساره فقط أو قدامه. إذا ما في أحد عن يمينه، خالي عن يمينه وقف عن يساره، ما تصح. لهذا من سلم استدار ابن عباس واستدار من الصحابة. ولا الفذ يعني خلفه، صلى معه ابن عباس وأداره، وصلى معه جابر وأداره، وجبار وأدار رجعه، فما يصح الصلاة عن شماله إذا خلت عن يمينه ما في أحد، إلا إذا كان في على يمين ناس يقف عن شماله. ولا الفذ خلفه أو خلف صف إلا امرأة خلف رجل، نعم. وتقف إمامة النساء في صفهن ندبا معهم ما تقدم عليهم، ويليه رجال ثم صبيان ثم نساء، الأفضل فالأفضل كجنائزهم. ليش يصفون كذي رجال صبيان نساء كالجنائز؟ شلون تحطونهم في الجنائز صلوا عليهم؟ يصفون شيء رجال بعدين صبيان بعدين نساء، قالوا قياسا على هذا فالصفوف تكون هكذا. حق شنو؟ حق الرجل؟ النساء. اي نعم. مساجد حق النساء. مساجد؟ مصليات. ومن لم يقف معه الا امرأة او منع. اصل المسجد للرجل يصلي الناس، اما اذا بينهم روحهم في مصلى في اماكن ما في شيء. ومن لم يقف معه الا امرأة او من علم حدثه او نجسه او صبي في فرض ففذ. اي يعني هذا لو وقف معك صبي صغير تحت 7 سنين فما دون هذا كأنك واقف روحك فرد، او وقفت امرأة جنبك انت فرد ما اعتبر انك انت واقف مع ومن وجد فرجة دخلها، والا فعن يمين امامه، فان لم يمكنه نبه من يقوم معه، ومن صلى ركعة فذا لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود إمامه صحت. هذه الحد الذي يصح به، لو صليت بروحك خلف الصف وقبل ركوع الإمام دخل معك واحد صحت، لكن لو راحت عليك وركعت بروحك هذا ركعة تعتبر غير صحيحة. فصل: يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقا إن سمع التكبير، وكذا خارجه إضاء الإمام أو من وراءه. نعم. ويكره علو إمام. هذه كيف صلاة الجماعة، يعني تصح الجماعة، ولهذا لما نوقف الأولاد بعيد في حكمة، ما يمنع ما دام داخل المسجد وقفوا بعيد وشوفونا ما يمنع. بعض الناس يستنكر لأنه مو شايف ما يعرف مو فقيه ما تعلم ويبي يتعلم بس يستنكر، شلون تخلونهم يقفون روحهم ناسنا؟ أنت ما تعرف ما عندك علم، اسكت اسأل استفتي. نعم. ويكره علو إمام عنه ذراعا فأكثر، وصلاته في الطاق وتطوعه طاق مثل المحراب اللي يدخلون داخله ما يبين ما يشوفون أهل الصف، الصف ما يشوفونه، هذا مكروه. وتطوعه موضع مكتوبة بعدها، أي بعد الصلاة مباشرة يتطوع كأنه يعني ألحق الصلاة بالصلاة، فيش من ينظر إليه يظن أنها صلاة زادت فيها ركعات، لهذا يكره. النبي صلى الله عليه وسلم أمر حديث معاوية أنه يتحدث أو ينتقل مكانه. وإطالة قعود مستقبل القبلة بعدها إلا لحاجة، إذا سلم ما يطول تجاه القبلة. نعم. ويكره وقوف مأمومين بين سوال تقطع الصفوف بلا حاجة. سوالي إلا إذا كان في حاجة ضيق المكان يجوز. فصل: يعذر بترك جمعة وجماعة، مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومحتاج لطعام بحضرته، وخائف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه. هذا كلها أسباب يجوز فيها ترك الجماعة، كاحتراق يقولون خبزة أو طبيخة صاحب مطعم أو زرعة خاف عليه، أو موت قريبه أو رفيقه ومن يمرضهما، أو خاف على نفسه ضررا أو سلطانا أو ملازمة غريمه ولا شيء معه، أو فوات رفقته بسفر أو تطويل إمام أو أذى بمطر ونحوه، أو غلبة نعاس وريح باردة شديدة بليلة مظلمة. كل ذلك يجوز له ترك الجماعة. باب صلاة أهل الأعذار: تلزم مكتوبة مريضا قائما مع القدرة، يلزمه أن يكون قائما ولو اعتمد على شيء أو استند على حائط لا بأس إذا كان لا يستطيع أن يقف بمفرده. نعم. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وتصح على ظهره وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين، ورجلاه للقبلة يومئ راكعا وساجدا ويخفضه، فإن عجز أومأ بعينه. ومن عجز أو قدر في أثنائها انتقل إلى الآخر. طبعا عندما يؤمن بعينه يستحضر النية بفعله بقلبه، نية الركوع والسجود، إنه قاعد يؤمن بعينه. ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود ما تسقط الصلاة إلا إذا هذا عقله، ما دام عقله معه ما تسقط الصلاة. ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدة بحسب ما يستطيع، لا يعني ينتقل بحسب ما يستطيع من الأفعال يفعلها. ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة، ويفطر بقوله إن الصوم يمكن العلة. نعم، بعض عندنا في المذهب لابد أن يكون مسلم حاذق فطن يعرف الأحكام إذا وجد. وتصح في سفينة إذا أتى ما يعتبر لها، يعني ما يعتبر لها من قيام وسجود وركوع واستقبال قبلة يدور معها حسب. وقاعدا إن عجز عن خروج منها وقيام إذا ما يستطيع يخرج عنها يصلي قاعد. وعلى راحلة خشية تأذي بوحل ونحوه لا لمرض مع قدرة نزول وركوب. ويصح إذا يستطيع ينزل ينزل ما يصلي على الراحلة. ويصح النفل مطلقا. نعم. فصل: من سافر سفرا مباحا يومين فأكثر فله. مباحا يعني مثل سفر تجارة، مفهوم العبارة من سافر سفرا معصية لا يجوز القصر له ولا الجمع. نعم، يومين يكون قدر يومين وهو 16 فرسخ في المذهب 4 برد، يعني تقريبا نحو 90 كيلو. من سافر سفرا مباحا يومين فأكثر فله قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر بيوت قريته، وهو أفضل من إتمام. وإن مر بوطنه أو بلد له به زوجة، لأن البريد الواحد تقريبا 23 كيلو كيلو تقريبا 23 تضربونها بأربعة يطلع معاكم تقريبا 90. وإن مر بوطنه أو بلد له به زوجة أو دخل وقت صلاة عليه حضرا أو أقام فيها أو ذكر صلاة حضار بسفر أو عكسه أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر عند إحرامه أو شك فيه. يعني لو كبر وما كان ناوي القصر ما يقصر خلاص يتمها. أو شك في نيته هل هو نوى قصر أو ما نوى قصر خلاص يتمها، لأن أصل صلاة إتمام. يعني لازم يكون ناوي القصر قبل أن يكبر. أو شك في نيتها وأخرها حتى تضايق وقتها عنها، أو يعني أخر الصلاة وهو ما ينوي شيء حتى ضاقت الوقت، يعني إذا خلاص صليها تامة كاملة لأنه الرخصة ما يستحقها لأنه عدم النية عنده في أول وقت في وقت موسع ثم ضاق الوقت لا يستطيع أن يلحق بها الثانية. لا عندنا قصر مباح، وإنما قصر مستحب حق بس ليلة المزدلفة وفي عرفة. رخصة مباحة، إن الرخص تنقسم أقسام. وإن نوى إقامة فوق 20 صلاة لزمه الإتمام، يعني إذا نوى فوق 20 صلاة في المكان نفسه خلاص يتم صلاته ما يقصر. وإن كان له طريقة ويحسب يوم الدخول والخروج محسوب ترى بعد من المدة. وهنا جميل قال يعني 20 صلاة أسهل من يوم يعني من 4 أيام. وإن كان له طريقان فسلك بعدهما أو ذكر صلاة سفر بآخر أو حبس لنحو مطر ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها قصر. يعني لو قعد في مكان هو مناوي يقيم أصلا لكن ما يدري مثلا تنجلي حاجته يخسر ما دام انه مناوي إقامة 4 أيام. إذا كان نوى في قلبه 4 أيام هذا خلاص، أما ما كان ناوي ويعرف أن حاجته ما تدري متى ينتهي نعم. إذا كان يعرف في بداية ما يتم يقصر خلاص يقصر مثل ما حصل مع الصحابة في أذربيجان والأماكن هذه وكابل وما كان ناويين إقامة. فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما بسفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين. لما قال يجوز أي أنه ليس بمستحب وهو كذلك تركه أفضل عندنا في المذهب. يجوز الجمع قال معناته أنه غير مستحب في المذهب. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى ببيته والأفضل في وهذا لما قال هنا بسفر قصر يجوز يباح له الجمع أن يقصر إذا كان سفر فيه قصر. لكن إذا كان سفر بدون قصر فيه طبعا القصر عندهم هنا والسفر ينبني عليه القصر 90 كيلو لا بد يكون كما قال. لكن أحيانا يكون قد سفر أقل من 90 كيلو مع أن ذلك يسمونه سفر عندهم في المذهب ما يقصر. ولهذا عندهم أهل مكة ما يقصرون لما إذا راحوا عرفة وعندهم وإذا راحوا مزدلفة ما هو سفر يعني يحق لهم فيه القصر. هل هذا القصر في مكة شعيرة أم هو لأجل السفر؟ هذا شعيرة لكن المذهب عندهم لا. ما في شيء قالوا لما في رواية أتموا صلاتكم نحن قوم السفر قالوا هذا لما كان في منى بعضهم حمله مو في الكعبة. والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم فإن استويا فتأخير أفضل ويرتب المجموعتين وإن جمع تقديما اشترط يعني صلى الظهر يعني عصر ما يصلى عصر بعد الظهر. وإن جمع تقديما اشترط نية الجمع عند إحرام أولى ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف فيبطل براتبة بينهما ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى واستمراره إلى فراغ ثانية. وإن جمع إلا ما ذكر في مطر ما يشترط حتى ختم الثانية لأنه كل الأحكام المترتبة في الجمع الصلاتين أن يكون العذر مستمر من أول تكبيرة الأولى إلى آخر السلام الثانية إلا في المطر فإنه يشترط من أول الأولى إلى أول تكبيرة الثانية فانقطع المطر يقولون سيكون وحل ويكون طين كأنه حكم المطر ويصح الجمع فيها ما ذكرهما. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع في وقت أولى قبل ضيقه عن فعلها واستمرار عذر إلى دخوله وقت الثانية. نعم عذر يكون مستمر إذا كان مطر يكون مستمر إلى أن تصل صلاة العشاء. صلاة الخوف تجوز كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ويحمل ندبا فيها ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ولا يبطلها كالرمح. معناته إذا حمل شيء ثقيل لا يستحب مكروه. ولا يبطلها كر وفر لحاجة ولا حمل نجس يحتاجه مثل سيف خنجر معه كان ذبح فيه أحد وخايف يرمي لنا أصلا يحتاجه في الصلاة. باب صلاة الجمعة. تلزم كل حر مكلف مستوطن بناء هذا كلها تلزم يعني شروط. تلزم كل حر مكلف مستوطن بناء ولو تفرق واسمه واحد لا يعني على تفرقت البنيان مو جنب بعض لاصقين لا على مسافر سفر قصر سفر لا تجب قصر. عليهم مسافر سفر قصر لا غصر لا تجب عليه الجمعة ولا عبد ولا امرأة أو عبد أو امرأة ومن حضرها منهم أجزأت ولا يحسب يعني أجزأته تصح له صلاة ما يعيد صلاته ولا لازم يصلي الظهر تسقط عنه الظهر. ولا يحسب من العدد ولا يأم فيها بخلاف نحو مريض. يعني لا يأم هو هذا مسافر كذا أنه ليس من أهل. ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه. يعني هنا لا يأم فيها مبنية على مسألة. ما هي المسألة؟ لأنه لا تجب عليه فإنه لا يأم. لا يأم فيها لأنه لا تجب عليه. لو كان تجب عليه المسافر يأم فيها تصح منه. ومن بخيام ونحوه تلزمه بغيره إن كان بينه وبين موضع. أهل خيام يعني أهل تنقل وعدم ثبات في مكان واحد. إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل. يعني 5 كيلو و700 وقليل أو 800 تقريبا متر. ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها لم تصح. يعني إنسان واجب عليه الجمعة راح صلى الظهر قبل أن يصلوا الناس، لأنه ما يخاطب بالصلاة إلا بعد انتهاء الصلاة الجمعة، لا يخاطب بالقيام بالصلاة حتى تلزمه الحضور ما يحضر. قال والله تعبان بنام، راح صلى الظهر وبنام، والخطيب ما خلص الجمعة أصلا ما تصح صلاته، لأنه هو مخاطب بصلاة الجمعة لم يخاطب بصلاة الظهر إلا بعد فراغ صلاة الجمعة. والأفضل لمن لا تلزمه تأخيرها حتى تصلى الجمعة. نعم. ويحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال، يعني بعد دخول وقتها حرام يسافر، لا بد يصلي الجمعة إلا إذا خاف، طبعا عذار حطه إذا خاف فوات مثل الطائرة حاليا، هذه ذكروها إذا خاف فوات رفقة قالوا، فإن الأعذار المسقطة للجمعة نفس هنا تكون موجودة. وقبله يكره ما لم يأتي بها في طريقه. فشرط صحتها مثل هنا ماشي وهدى وأذن صلاة الظهر وفي أم الهيمان، يجب عليه أن يصلي الجمعة، لا يجوز يمشي. شرط صحتها الوقت، وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، يعني من وقت صلاة العيد إلى قبل الظهر، قبل خروج الوقت الظهر، كل ذلك جائز أن يصلي فيه صلاة الجمعة. فإن خرج قبل التحريم، هذا من صلاة المذهب طبعا عندهم هذا الوقت يعني. نعم. فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. وحضور 40 من أهل وجوبها مستوطنين بقرية وتصح فيما قارب البنيان، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نعم، لو 40 مع الإمام، لو واحد فيه مشى وخلاه خلاص صلوا ظهرا. ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه، وإن أدرك دونها أتمها ظهرا إن دخل وقته ونواه وإلا فنفلا. وتقدم خطبتين من شرطهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المعتبر والجهر بحيث يسمعهم. لا الطهارتان وستر العورة ولا ماكو في عارض يكون عدم السماع، قد يكون بعضهم أو قطع صوت الميكروفون، بعضهم يسمع بعضهم ما يسمع، هذا ما في إشكال تصح، لكن لو كلهم لا يسمعون لا تصح، لابد من سماع الذكر. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. وسن أن يخطب قائما على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ويجلس إلى فراغ الأذان وبين الخطبتين قليلا، ويعتمد على نحو سيف ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. فصل. والجمعة ركعتان، يقرأ جهرا ندبا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وفي فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى. وتحرم إقامتها كعيد في أكثر موضع من البلد إلا لحاجة. نعم، إذا حصل الغنى باثنين لا يفتح ثالث ولا يجوز، وإذا حصل الغنى بثلاثة مساجد لا يجوز فتح رابع، ولا بد من إذن كل منهم، ولو واحد غير مأذون بها وصلوا ما تصح منهم. إلا لحاجة كضيق وفتنة، فإن فعلوا فالمسبوقة باطلة، وإن جهل الحال صلوا ظهرا وصلوا ظهرا وجوبا. يعني ما يدرون أيما السابقة يصلون ظهر. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر عليها ماشيا ويدعو من إمامه ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى الرقاب إلا الإمام أو لفرجة. وحرم إقامة غيره ليجلس مكانه ورفع هذا الفعل يظلم أخذ مكان الخير خير عدل. نعم هذا هو المذهب. وإيش ما حتى عندنا العبد والولد ما يقومهم مكانه إلا إذا كانت عادتهم أنهم يأتون ويجلسون ثم يقومون. ورفع المصلى مفروش إلا إذا حضرت الصلاة، ومن قام لعارض ثم عاد قريبا فهو أحق بمكانه. لكن هل يدخل فيها الإقامة للمعلم؟ نفس الشيء فعلا ما يقومون لها ما يعطون مكانه. ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا وجلس. وحرم كلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه لمصلحة، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. قال رحمه الله باب صلاة العيدين فرض كفاية. عندكم العيدين من المتن؟ لا. باب صلاة العيدين فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة البينة الواضحة كالأذان، وإنها مفروض الكفايات يجب القيام بها مثل قسم الميت ودفن الميت والصلاة عليه. ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، وتسن في صحراء قريبة، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. شو الفرق بينها وبين صلاة الجمعة؟ يعني قال ووقتها كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى قدر كذا، شو الفرق بينها وبين صلاة الجمعة؟ ها؟ أي العصر، نعم، أحسنت. الجمعة تنتهي مع خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، أما هنا قال إلى قبيل الزوال. كيف يصل طلاق وقتها؟ شو يصليها الجمعة؟ خلاص صليها ركعتين. وتسن في صحراء قريبة، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكس أضحى لمضحي، وتكره في جامع بلا عذر، ويخرج إليها على أحسن حال، يبكر مأموم ماشيا ويتأخر إمام إلى الصلاة، ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة، ويرجع من طريق أخرى ويصلي قبل الخطبة ركعتين، يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستة، وفي الثانية قبل قراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. وإن أحب قال غيره. ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، فإذا سلم خطب خطبتين كالجمعة، فيستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع نسقة. طيب نرجع على ورق. قال ويخرج إليها على أحسن حال. هذا الإمام إذا كان معتكفا هل يدخل فيها الإمام أو لا؟ المعتكف غير الإمام، فالصحيح أن يخرج في ثياب معتكفة. لكن عبارة اللي بعدها ويبكر إمام عفوا يبكر مأموم ماشيا، يبكر مأموم ماشيا، واضح أن المأموم إذا خرج بصلاة العيد يمشي ويكون مبكرا صح. لكن حال الإمام إيش يسوي؟ طبعا العبارة يفهم من العبارة نفسها أنه الذي يخرج ماشيا فقط هو المأموم، وأما الإمام ليس له ذكر هنا. والصواب أنه حتى الإمام يخرج ماشيا ويخرج إليها على أحسن حال، هذا وصف وصفه المعتكف غير الإمام المأموم غير الإمام. يخرجون أحسن حال. قال هنا المعتكف غير الإمام، فالصحيح من المذهب أن يخرج في ثياب اعتكافه الجميع. ثم انتقل وقال يبكر مأموم في خروجه إلى صلاة العيد، هذا واضح ماشيا ترجع حق المأموم، حالة المأموم يمشي وهو ماشيا يبكر، خارجا يمشي على حاله. إذن هنا هذه العبارة ترى تشمل حتى الإمام أنه يخرج ماشيا كذلك. فلو قال أحسن قال ويقال يخرج إليها على أحسن حال ماشيا ويبكر مأموما كذلك لاشتمت اثنين الإمام والمأموم. فإني أخر كلمة ماشيا فالقارئ لعله يفهم أن فقط المأموم هو الذي يخرج ماشيا وأما الإمام لا يخرج ماشيا، وليس هذا هو المقصود، وإن المقصود كلهم يمشون ماشيا. نعم عطف نعم بس ما مات ويخرج يبكر مأموم ماشيا، لا ما في عطفنا، ويتأخر في خروجه إلى الصلاة لكن ما قال ماشيا بعيد، هم قاعد يتكلم عن تأخر الإمام. الموهمة العبارة موهمة. نعم. والخطبتان والتكبيرات زوائد والذكر بينها سنة، وكره تنفله باق وتكره تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعها، ويسن التكبير المطلق. طبعا هنا الخطبتان والتكبيرات زوائد الذي هو تكبيرات يعني التكبيرات غير تكبيرة الإحرام طبعا ما في الصلاة، وكره تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعه بموضعها نفس مكانه، لكن هنا جواز فعلها في غير موضعها، إذا ما موضعها مكان ثاني ما تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع البيت صلى ركعتين في ابن ماجه، هذا المقصود فقط موضع المصلى، وأما غير المصلى لا ما تكره مو على طول، إنما في موضع المصلى تكره حتى لا يظن ظان أنها تابع على صلاة العيد. ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين وفطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة جماعة في الأضحى من صبح يوم عرفة، والمحرم من يعني لا يكبر إلا في جماعة، إذا صلى مفردا ما يكبر ولا عقب النوافل. والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه موضعه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد. وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. باب تسن صلاة الكسوف إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ جهرا في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع مسمعا ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع طويلا دون الأول، ثم يرفع ويعتدل، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في الكل، ثم يتشهد ويسلم، وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وقبلها لم يصلي. ويصح فعلها كنافلة وبثلاث ركوعات وأربع وخمس. نعم. وإذا يعني جائز ذلك، كل جائز ذلك جائز، لكن الذي ورد ركوعان في سجدة. نعم. فصل. وإذا ضر جذب أرض وقحط مطار صلوا صلاة الاستسقاء كعيد فيما تقدم. وإذا أراد يخرج في ثياب اعتكافه يقولون خرج من طاعة، فيخرج بنفس الاعتكاف الثياب اللي اعتكف فيها يخرج فيها، ما يروح يلبس لباس العيدين لباس العيد. نعم. فصل. وإذا ضر جذب أرض وقحط مطار صلوا الاستسقاء كعيد فيما تقدم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعد الناس يوما يخرجون فيه. وهل يلزم الإمام لما يقول صوموا يصومون؟ ها؟ لو أمرهم الإمام أن يصوموا قبل الخروج يلزمهم أو لا يلزمهم؟ لا يلزمهم، هو المذهب ما يلزمهم عنده، مع أن الأمور مباحة والإمام إذا أمر شيء صار واجب، لكن عنده في المذهب لا ما يلزم، ذكر صاحب الفروع تنميذ شيخ الإسلام تيمية. نعم. وأمرهم بالتوبة وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والمميزون، فيصلي بهم ركعتين كالعيد. هؤلاء الأربعة يستحب لهم خروج في هذا، أهل الدين والصلاح والشيوخ والمميزون. نعم. أما الصبيان يجوز من غير استحباب، كذا العجائز والبهائم. فيصلي بهم ركعتين كالعيد، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كعيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وينادى له ككسوف الصلاة جامعة، وسن وقوف في أول مطر وإخراج متاعه ليصيبه، وقوله مطرنا بفضل الله، ويحرم بنوء كذا، يعني يحرم أن يقول أن بنوء بسبب النجم الفلاني مطرنا. أما يصح أن يقول والله مطرنا في شهر رمضان، هذه ظرفية. أما بالنوء باء سببية، يعني بسبب النوء الفلاني أتانا المطر. وأظن نقف على كتاب الجنائز.